وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. فقد روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على المسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. الإذن بالقتال. في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة، والتي كانت تنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأنزل هذه الآية ضمن آيات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال تعالى: الذين إمك كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والصحيح الذي لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل بالمدينة بعد الهجرة لا بمكة، ولكن لا يمكن لنا القطع بتحديد ميعاد النزول. نزل الإذن بالقتال، ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الظروف التي مبعثها الوحيد هو قوة قريش وتمردها، أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التجارية المؤدية من مكة إلى الشام. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين: الأولى، عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق، أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة. وقد أسلفنا معاهدته صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وكذلك كان عقد معاهدة الحلف أو عدم الاعتداء مع جهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنهم على 3 مراحل من المدينة. وقد عقد معاهدات أثناء دورياته العسكرية وسيأتي ذكرها. الثانية، إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق. الغزوات والسرايا قبل بدر. ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ في المسلمين النشاط العسكري فعلا بعد نزول الإذن بالقتال، وقاموا بحركات عسكرية هي أشبه بالدوريات الاستطلاعية، وكان المطلوب منها هو الذي أشرنا إليه من الاستكشاف والتعرف على الطرق المحيطة بالمدينة والمسالك المؤدية إلى مكة، وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق، وإشعار مشركي يثرب ويهودها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم، وإنذار قريش عقبى طيشها حتى تفيق عن غيها الذي لا تزال تتوغل في أعماقه، وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم وتمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم، وعن الصد عن سبيل الله، وعن تعذيب المستضعفين من المؤمنين في مكة، حتى يصير المسلمون أحرارا في إبلاغ رسالة الله في ربوع الجزيرة. وفيما يلي أحوال هذه السرايا بالإيجاز: 1- سرية سيف البحر في رمضان سنة 1 هجرية الموافق سنة 623 ميلادية، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل. فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس، فالتقوا واصطفوا للقتال. فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين جميعا، بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا. وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض، وكان حامله أبا مرثد كناز بن حصين الغنوي. 2. سرية رابغ في شوال سنة 1 من الهجرة، إبريل سنة 623 ميلادية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب في 60 راكبا من المهاجرين، فلقى أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ، وقد ترامى الفريقان بالنبل ولم يقع قتال. وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، وهما المقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المازني، وكان مسلمين، خرج مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين. وكان لواء عبيدة أبيض، وحامله مصطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد مناف. 3. سرية الخرار في ذي القعدة سنة 1 من الهجرة، الموافق مايو سنة 623 ميلادية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض، وحمله المقداد بن عمرو. 4. غزوة الأبواء أو ودان في صفر سنة 2 من الهجرة، الموافق أغسطس سنة 623 ميلادية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة في 70 رجلا من المهاجرين خاصة، يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان فلم يلق كيدا. وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلفا مع عمرو بن مخشي الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، وهاك نص المعاهدة: هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رماهم إلا أن يحاربوا دين الله ما بل بحر صوفة، وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوا. وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غيبته 15 ليلة. وكان اللواء أبيض، وحامله حمزة بن عبد المطلب. 5. غزوة بواط في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة، سبتمبر سنة 623 ميلادية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي، 100 رجل من قريش، 2500 بعير، فبلغ بواطا من ناحية رضوى ولم يلق كيدا. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ، واللواء كان أبيض، وحامله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 6. غزوة صفوان في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة، سبتمبر سنة 623 ميلادية، أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة، ونهب بعض المواشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته، حتى بلغ وادي يقال له صفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزا وأصحابه، فرجع من دون حرب. وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة، وكان اللواء أبيض، وحامله علي بن أبي طالب. 7. غزوة ذي العشيرة في جماد الأول وجماد الآخرة سنة 2 من الهجرة، الموافق نوفمبر وديسمبر سنة 623 ميلادية،